بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 54 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومنها الرهن إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء، فإن كان أذن في بيعه باعه المرتهن أو من بيده الرهن ووفى الدين من ثمنه، وإلا أجبره الحاكم على الوفاء من أي جهة أو بيع الرهن، فإن أصر على الامتناع باعه الحاكم ووفى الدين. ومنها من كان بيده حيوان أمانة لغيره، فإن كان رهنا محلوبا أو مركوبا أنفق عليه من هو بيده بقدر ركوبه ولبنه متحريا للعدل ولو لم يستأذن صاحبه لإذن الشارع فيه، وإن كان غير ذلك فإن كان صاحبه حاضرا وقد أذن له أن ينفق أنفق عليه ورجع بنفقته على صاحبه، وإن لم يكن حاضرا ولا أذن في ذلك أنفق عليها ولو لم يستأذن الحاكم ورجع بالنفقة، لأن استئمانه إياها إذن بحفظها، وحفظها لا يتأتى إلا بالإنفاق. لا يزال المصنف رحمه الله يورد المسائل المتعلقة بالمفارقات في خروج بعض الأحكام عن أصلها، وهو ما ذكره تحت الفائدة التي عنون لها بقوله فائدة جليلة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية. قال: ومنها الرهن. الرهن هو ما يدفع لصاحب الدين ضمانا لاستيفاء دينه، مثل أن يكون لرجل على رجل 100,000 فيرهن مزرعة أو بيتا لصاحب هذا الدين، بحيث لو تأخر عن السداد يبيع ذلك البيت ويسد ثمن الدين من قيمة هذا الرهن. والرهن جائز معمول به، وكذلك لا يزال العمل به، مع أن العمل به قل في هذه العصور لاستيفاء الديون والحقوق بطرق أخرى وتوثيقها، ولكن يبقى حكمه. قال: ومنها الرهن إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء. الرهن إذا حل الدين، أما إن لم يحل الدين ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن لأن الدين لم يحل، مثل أن يكون السداد بعد سنة فلا يجوز له بعد 6 أشهر يرجع إلى المدين ويقول: إما أن تقضيني حقي أو أبيع الرهن، لأن الرهن هذا إنما يستحق أو يستحق ذلك المرتهن بيعه إذا حل أجل الدين. ولهذا قال: إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء. أيضا ليس للمرتهن أن يبيع الرهن بمجرد حلول الدين، وإنما يذكره، لأنه الأصل أن يقضي الدين من غير الرهن. فإذا امتنع فإن كان أذن في بيعه باع المرتهن. إذا أذن صاحب الرهن أذن في بيعه، قال بع هذه المزرعة وهذا البيت واستوفي حقك، جاز له ذلك. قال باعه المرتهن وهو من بيده الرهن، قال باعه المرتهن أو من بيده الرهن، لأن الرهن قد يكون في يد صاحب المال الذي هو يطالب بالمال وهو صاحب الدين يطالب المدين، أو يكون بيد طرف آخر، أحيانا يجعل الرهن عند طرف ثالث ليتأكد من سداد الدين، فإن لم يقوم بسداد الدين باع من بيده الرهن الرهن إذا أذن فيه. قال أو من بيده الرهن ووفى الدين من ثمنه، وفى الدين من ثمنه، هذا الدليل على أنه لا يجوز أن يأخذ قيمة الرهن، لأن الرهن ليس هو قيمة لسداد الدين وإنما هو ضمان، فإذا باعه صاح المرتهن أو من بيده الرهن فإنه يستوفي الدين ويعاد باقي المال لصاحب الرهن، هذا في صورة إذا ما أذن. قال وإلا أجبره الحاكم على الوفاء، إذا لم يأذن ولم يفي بسداد المبلغ أجبره الحاكم على الوفاء من أي جهة أو بيع الرهن، يعني يلزمه الحاكم أو القاضي بسداد المال أو يباع الرهن، فإن أصر على الامتناع يعني لم يقم بالسداد ولم يبع الرهن باعه الحاكم ووفى الدين، باعه الحاكم يعني قام الحاكم والقاضي ببيعه. ولهذا الآن بعض الرهون توثق في المحكمة، فإذا لم يحل فإذا حل الدين ولم يسدد يقوم القاضي والمحكمة ببيع ذلك البيت الرهن أو المزرعة، ثم يعطى صاحب الدين حقه ويعاد بقية المبلغ لصاحب الرهن. ومنها من كان بيده حيوان أمانة لغيره فإن كان رهنا محلوبا أو مركوبا، قد يكون الرهن حيوان وهذا الحيوان إما أن يستفاد منه بحلبه مثل الإبل والبقر والغنم إذا كان وقت حلب وفيها لبن فإنه ينتفع بحلبها، أو مركوبا يستخدم في الركوب، أنفق عليه من هو بيده بقدر ركوبه ولبنه متحريا العدل، إذا كان الرهن حيوان يحلب أو يركب فالذي المرتهن فإنه ينفق عليه يعني في سقيه وفي العلف بقدر ما انتفع من الركوب واللبن، بقدر ما انتفع من الركوب واللبن، لأن الانتفاع بالركوب واللبن مصلحته يرجع إلى صاحب هذا الحيوان والنفقة عليه، فهذا يقوم مقام هذا. إذا كان أجرة هذا المركوب أو قيمة اللبن مثلا في الشهر يعني 500 ريال، ينفق في العلف والسقي على هذا الحيوان بقدر ذلك المبلغ ولو لم يستأذن صاحبه، يعني ينتفع به وينفق عليه ولو لم يستأذن صاحبه، قال لإذن الشارع فيه، لإذن الشارع فيه وللمصلحة أيضا، لأن هذه الحيوانات إن لم تحلب أضرها اللبن، وإن تركت لم تعلف ولم تسقى أضر بها، فمصلحتها أن تحلب وأن تعلف، فينتفع من بيده الرهن بالمصلحة من ركوبها ومن حلبها، ويؤدي المصلحة لصاحب هذا الحيوان بالعلف والسقي والعناية بهذا الحيوان. قال وإن كان غير ذلك فإن كان صاحبه حاضرا وقد أذن له أن ينفق أنفق عليه ورجع بنفقته على صاحبه، قال وإن كان غير ذلك. ما معنى غير ذلك؟ يعني هذا الحيوان ليس بمركوب ولا محلوب، ما ينتفع به، ما ينتفع به مثل الحيوانات لا ينتفع بها كالحمير والخيول، وجعلها رهن عند يعني رجل. فهذا فإن كان، قال وإن كان غير ذلك يعني لا ينتفع به في ركوب ولا في حل، فإن كان صاحبه حاضرا وأذن له أن ينفق، قال له أنفق وأعلف وأسقي، أنفق عليه ورجع بنفقته على صاحبه، أنفق عليه ورجع بقيمة النفقة على صاحب هذا الحيوان. وإن لم يكن حاضرا ولا أذن في ذلك، هذه صور أن يكون هذا الحيوان لا ينتفع به، صاحبه غائب، فإن لم يكن حاضرا ولا أذن في ذلك أنفق عليها ولو لم يستأذن الحاكم ورجع بالنفقة. الحاكم كأنه المقصود المالك، يعني أنفق على هذا الحيوان ولو لم يستأذن صاحبه ورجع بالنفقة، ورجع بالنفقة على صاحبه. لماذا؟ قال لأن استئمانه إياه إذن بحفظها، وحفظها لا يأتي إلا بالإنفاق، لأن هذا داخل في الأمانة، يعني أن يودع عنده خيلا أو بقرا أو غنما معروف أنها لا بد أن تعلف، فلو لم يقل أنفق عليها وأعلفها فإن هذا يتضمن الأمانة أن يعلفها وأن يحفظها، فيرجع على صاحبها بالنفقة ولو لم يأذن بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها من حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره ولم يرضى الجار أمر بإزالته، فإن أبى لواه الجار إن أمكن بلا قطع، وإلا فله قطعه ولا ضمان عليه. واختار بعض أهل العلم في هذه الأشياء أن الجار لا يلزم جاره إزالته إذا لم يكن عليه ضرر، قال: وهو أولى من إلزامه بالتسقيف على جدار جاره. نعم، لو كان على الجار ضرر فالضرر لا يزال بالضرر. نعم. قال: ومنها من حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره ولم يرضى الجار أمر بإزالته، يعني هذه الصورة مثل أن يكون البيت قريب من البيت أو المزرعة قريبة من المزرعة، وتنبت شجرة عظيمة فتمتد فروع هذه الشجرة إلى أرض الجار، قال في هواء غيره، يعني في الهواء الذي هو فوق ملك الغير، مثل تكون شجرة مؤذية تساقط الأوراق أو تأتي عليها حشرات فتأذى بها الجار، أو قراره، قراره يعني أن تمتد هذه الفروع حتى تصل إلى الأرض وتؤذي الجار. ولم يرضى الجار، لماذا قال لم يرضى؟ لأن الجار إذا رضي التراضي يسقط الحقوق، فإذا رضي ولو أنه حصل بها أذى لكنه رضي الجار وصبر فلا شيء عليه، لكن إن لم يرضى أمر بإزالته، أمر بإزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ قال العلماء: هذه قاعدة عظيمة، لو صنفت كتب في هذا الحديث ما استوفت معناه، يعني لا ضرر غير مقصود، ولا ضرار يعني بمعنى إضرار، يعني لا بد أن يزال الضرر إن كان مقصودا أو غير مقصود، لأن بعض الناس يحصل منه ضرر لكنه غير مقصود، مثل إنسان عنده كما يحصل الآن في الأفنية والأحوشة والمزارع القريبة من البيوت، يسقي زرعه ولكن الماء يتسرب إلى بيت الجار، هذا لم يقصد الإضرار فتضرر الجار، فهل نقول هذا لم يقصد الضرر لا يرفع الضرر؟ لا يرفع ولو لم يقصده، لا ضرر سواء كان مقصودا أو غير مقصود. ثم قال: ولا ضرار يعني المقصود، الضرار هو المقصود والضرر غير المقصود، فلا بد أن يزال الضرر. وهذا يدخل في أشياء كثيرة، منها هذه المسألة التي ذكر المصنف أمر بإزالته. لماذا؟ للضرر ولعدم إذن الجار ولعدم صبره على ذلك أمر بإزالته. فإن أبى الجار بإزالة هذا، قال لواه الجار إن أمكن بلا قطع، هذا أيضا من العدل، يعني إذا كان غصن هذا يكف هذا الغصن ويجعله في أصل الشجرة ويربطه حتى لا يؤذيه دون أن يقطعه، لأن الضرر يزال من غير إضرار أيضا بصاحب هذه الشجرة. لواه يعني بمعنى كفه بأن يربط هذا الغصن في أصل الشجرة أو يجعله خلف الجدار، يعني الجدار الذي هو حد بينه وبين جاره، لواه إن أمكن بلا قطع، وإلا فله قطعه. إن لم يمكن مثل أن يكون يعني غصن شجرة كبير ضخم ما يمكن أن يقوم بكفه قطعه ولا ضمان عليه لأن فيه ضرر والضرر يزال. قال واختار بعض أهل العلم في هذه الأشياء أن الجار لا يلزم جاره إزالته إذا لم يكن عليه ضرر، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا لا يلزم جاره بإزالته إن لم يكن عليه ضرر، لكن لو لم يرضى ولو كان ليس عليه ضرر فله ذلك. قال وهو أولى من إلزامه بالتسقيف على جدار جاره، يعني يقولون هذا حل، يعني لا يمكن إزالة هذا الغصن إلا بأن يسقف على جدار جاره، فالتسقيف يعني قد يلحقه ضرر آخر، ولهذا قال نعم ولو كان على الجار ضرر فالضرر لا يزال بالضرر، يعني لو كان هناك ضرر فالضرر لا يزال بضرر آخر وهو أن يطالب بأن يسقف على جداره. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها من طولب بدين عليه، فإن كان معسرا أمر صاحب الدين بإنظاره وجوبا إلى الميسرة، وإن كان موسرا بحقه أو بعضه أمر وألزم بوفائه، فإن أبى حبس وعزر أو عزر، فإن أصر مع ذلك ولم يبع ماله باعه الحاكم ووفى دينه، هذا إذا كان الدين حالا. هذا إذا كان الدين حالا، وأما المؤجل فلا يطالب به ولا يحجر عليه قبل حلوله. قال ومنها من طولب بدين عليه، من طولب بدين عليه فإن كان معسرا أمر صاحب الدين بإنظاره وجوبا إلى الميسرة، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال العلماء هذا واجب، الإنظار إلى ميسرة واجب والعفو مستحب. وهذه المسألة قال بعض العلماء هذا يدل على أن المستحب أفضل من الواجب، لأن العفو إسقاط للدين، والواجب هو أن يؤجل السداد، وهذا غير صحيح، لأن العفو يتضمن السداد، يتضمن المعنى الأول وهو الإنظار وزيادة، فمن هنا كان إسقاط الدين بالكلية أفضل لأنه يتضمن الواجب وزيادة. والقاعدة على أصلها أن المستحبات لا تتقدم في الفضل الواجبات، وهذا له يعني صور يعني ذكرها بعض العلماء، قالوا أن هذا مخالف للأصل، ولكن الصحيح أن القاعدة على أصلها وأن الواجبات مقدمة على المستحبات. قال فإن كان معسرا أمر صاحب الدين بإنظاره وجوبا إلى الميسرة، إذا كان معسرا. ولهذا الآن الحكم بالإعسار أصبح بعض الناس يدعيه حتى يسقط الديون، فيصدر فيه صك شرعي أن هذا معسر، يتبين القاضي أن هذا معسر، لأنه إن ثبت الإعسار فلا بد أن ينظر حتى يتيسر له سداد الدين. قال وإن كان موسرا بحقه أو بعضه. موسرا بحقه أو بعضه ما معنى ذلك؟ موسرا بحقه مثل عليه 100,000 وهو موسر يستطيع أن يقضي 100,000 أو بعضه يعني لديه 50,000 فهو موسر في بعض سداد الدين فيسد ما تيسر منه. أمر وألزم بوفائه سواء كان كاملا أو بعضه. فإن أبى يعني هذا المدين أبى أن يسد الدين ما هو موسر حبس أو عزر. حبس والحبس هو السجن أو عزر يعني يعزر مثل إذا كان له محل تجاري يغلق المحل التجاري أو أنه يعلن يعني عن عدم التعامل معه كما يسمى الآن مقاطعة يعني حتى يقوم بسداد الحق. فإن أصر مع ذلك ولم يبع ماله باعه الحاكم ووفى دينه. إن أصر بعد الحبس وبعد التعزير فيقوم الحاكم ببيع بعض أملاكه ويسد ذلك الدين. قال هذا إذا كان الدين حالا يعني جاء وقت سداد الدين. وأما إذا كان الدين لم يحل وقته ليس لصاحبه أن يطالب به مثل الآن ما هو معروف بالأقساط الشهرية يشتري سيارة أو يشتري بيتا بأقساط شهرية وبعض الناس يتحرج يقول هذا دين. هذا ليس بدين. الدين ما حل أجله بحيث لو أخر بعض الأقساط عن وقتها هذا دين. أما إذا كان هذه أقساط فلو كان عنده من الأموال ما عنده لا يجب عليه لأن الأصل في بيع التقسيط هو زيادة ثمن السلعة في مقابل تأخير الثمن. فهذا المال لا يستحقه صاحب الدين إلا بحلول الأجل. وعلى الصحيح أنه لا تجب الزكاة فيه إلا بقبضه. هذا هو الصحيح. قال هذا إذا كان الدين حالا. وأما المؤجل فلا يطالب به ولا يحجر عليه قبل حلوله. مؤجل مثل أقساط شهرية أو لم تكن أقساط وإنما السداد بعد سنة. قال اشتريت هذه المزرعة بمليون ريال بعد سنة السداد بعد سنة فبعد 6 أشهر قال اقضي حقي أعطني قيمة المزرعة أو البيت. قال إنما كان الاتفاق على أن الثمن مؤجل إلى سنة ولم تمضي سنة فليس له حق. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها من عنده وديعة وأراد سفرا ردها إلى صاحبها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. والظاهر أنه يبقيها عنده لدلالة العرف على ذلك. قال ومنها من هذه المسائل من عنده وديعة. الوديعة هي الأمانة. وأراد سفرا أراد أن يسافر ردها إلى صاحبها. لماذا؟ لأن السفر عرضة لضياع هذه الأمانة ردها إلى صاحبها. فإن غاب من الغائب؟ صاحبها. صاحبها غاب أودع وديعة وقت سفر المودع عنده هذا غائب في سفر ماذا يفعل؟ قال حملها معه إن كان أحرز. حملها معه إن كان أحرز. ما معنى أحرز؟ يعني أعظم لحرزها. الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأمانة. فإن كان سفره بها أحفظ لها أخذها معه. وإن كان سفره بها عرضة لضياعها قال إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. إذا كان يخشى من ضياعها أودعها ثقة. قال والظاهر أنه يبقيها عنده لدلالة العرف على ذلك. هذا على قول آخر أنه ليس في هذا تفصيل. إن غاب صاحبها أخذها معه لأن العرف أن الوديعة والأمانة تبقى عند المودع سواء كان في سفر أو في حضر، لكن هو إن خاف عليها وأودعها ثقة فله ذلك، لكن يكون هو الضامن، يعني لا يقل لصاحبها برئت الذمة وأعطيتها لفلان، هذا يرجع على من ائتمنه، وصاحب الوديعة الأصلي يرجع على من أودع عنده. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم منهم الأقرب جهة، ثم إن كانوا في جهة واحدة الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى وهو الشقيق، ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا. أيضا هذه في العصبة، لأن العصبة على جهات البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، فمثل الأخ مقدم على العم، فإذا اشتركوا في جهة مثل كلهم كانوا إخوة فإنه يقدم الأقرب منزلة أو الأقوى، مثل الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، والأخ لأب أقوى من الأخ لأم، ثم إن استووا من كل جهة اشتركوا، كأن يكونوا كلهم إخوة لأب أو إخوة أشقاء أو إخوة لأم اشتركوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها من نشزت امرأته وتركت الواجب عليها في حقه، وعظها أولا وخوفها ورغبها ورهبها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها الواجب لها عليه. قال: ومن منها من نشزت امرأته وتركت الواجب عليها في حق. النشوز هو تقصير المرأة في حق زوجها بأن تقصر فيما أوجب الله عليها في حق زوجها، ولهذا فسره قال: وتركت الواجب عليها في حق، وعظها أولا كما أمر الله بذلك، والوعظ هو أن ينصحها وأن يبين لها حكم التفريط في حق الزوج والعقوبة المترتبة عليه، ويبين لها الثواب في طاعة الزوج، ويتألفها بالكلام الطيب، هذا معنى الوعظ. والوعظ هو الأمر مع شيء من الترغيب أو الترهيب، بخلاف الأمر المجرد عندما يقول افعل، هذا أمر مجرد، فإذا قال افعل ولك كذا وكذا هذا يسمى وعظ، لأن فيه ترغيب أو ترهيب، أو يقول افعل وإلا عاقبتك بكذا، هذا وعظ يتضمن الترهيب. وعظها أولا وخوفها، ولهذا قال وعظها وخوفها ورغبها ورهبها، هذا تفصيل لمعنى الوعظ، لأن الوعظ ترغيب وترهيب. فإن أصرت يعني على تقصير في حق زوجها هجرها في المضجع. قال الفقهاء: هجرها هو أن يوليها ظهره ولا يتبسط معها في الكلام، ويتضمن هذا عدم إتيانها في الجماع، لأن هذا نوع من العقوبة التي لربما حملتها على القيام بحق زوجها. فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح، إن أصرت ضربها ضربا غير مبرح، لأن المقصود بالضرب هنا ليس هو الضرب المبرح أو الضرب في مكان يحرم كالضرب في الوجه، أو أن يضربها كأنه يقاتل في حرب يكسر أعضاءها، هذه جريمة تستحق القصاص، فلو ضربها وكسر يدها من حقها أن ترفع لدى القاضي ويقتص منه، كما يفعله بعض الجهلة، يظن أن الضرب هو يعني أن يضربها ضربا مبرحا، ولربما كسر يدها أو قدمها أو أثر فيها في بدنها تأثيرا مضرا بها، هذا لا يجوز. إنما الضرب غير المبرح، حتى بعض الفقهاء قالوا لا يرفع يده، يعني لا يرفع يده رفعا شديدا، وإنما كل شيء يسير المقصود به التعزير ونوع إهانة من أجل أن ترجع إلى الصواب وتتعقل، ولهذا قال غير مبرح. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها الواجب لها عليه، يمنع من هذه العقوبات كلها إن كان مانعا لحقها الواجب لها عليه، يعني إن كان هو الذي منع الحق مثل ما أنفق عليها فمنعت بعض حقوقه، فيكون هذا الاعتداء منه. لكن إن أدى حقها وقصرت في حقه، هنا يعالج الأمر بالوعظ وبالهجر في المضجع وبالضرب غير المبرح، وقبل هذا وبعد يعني يوسط لها من أقاربها ومن أوليائها ومن ممن لها به صلة من صديقاتها عن طريق يعني من لهم صلة بهؤلاء النساء، يعني ينصحن هذه المرأة. وبهذه المناسبة هذه الأمور وهو ما يحصل بين الزوجين يعني من المشاكل الكبيرة في هذا العصر، يعني كثرت في هذا العصر وامتلأت البيوت بالمشاكل والاعتداء والظلم، وكثيرا ما يتصلن النساء يشكين من ظلم الأزواج والرجال، ويتشكى أيضا الرجال من عصيان النساء وعدم السمع والطاعة. كل هذا مرجعه إلى ضعف التدين، ضعف العقل وقلة المروءة، وإلا فالعاقل من الرجال والنساء لا يقصر في الحق الذي أوجب الله عليه، ليس لفلان أو لفلان، لأن الله عز وجل سيحاسب كل إنسان على مسؤوليته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، هي راعية وأنت راع. ومن أسباب المشاكل ومما يزيدها أنه إذا قصر أحد الطرفين قابل الآخر التقصير بمثله حتى تعظم المشاكل، فيأتي من ينظر في المشكلة بين الزوجين ويجد المرأة سجلت قائمة كبيرة من أخطاء الزوج، يرجع للزوج يجد أن الزوج سجل قائمة طويلة بأخطاء هذه الزوجة. كيف حصلت هذه؟ هذه سببها مشكلة واحدة، قصرت المرأة مرة فقابل التقصير بمثل، ثم بادرت إلى تقصير آخر ثم قابلها بهذا حتى عظمت هذه المشاكل. وأنا دائما أقول للأزواج ولعموم الناس، يعني من قصر في حقك لا تقصر في حقه، وإلا كنت مثله. يعني إذا إنسان ما خاف الله في الحق الذي أوجب الله عليه لا تشاركه في المعصية، أدي الحق الذي عليك ولا تقابل المعصية بمثله، لأنك مسؤول عن هذا الحق. فإذا قصر فيه مقصر لا تقصر، حتى ولو كان من الأبناء، الوالد مأمور بالإحسان إلى أبنائه، فإذا جاء بعض الأبناء ولم يؤدي حق الوالد، بعض الآباء يقوم بمعاقبته وبظلمه وبحرمه بأن يحرمه من الميراث، أو أن لا يعدل بينه وبين إخوته، هذا لا يجوز. فهو إذا قصر مع أن حق الوالد عظيم لا تقصر في حقه حتى تخرج من هذه الحياة وأنت مؤدي للحقوق التي عليك، وهم مسؤولون، الزوجة مسؤولة والأولاد مسؤولون والأرحام مسؤولون والجيران مسؤولون والحاكم مسؤول والعالم مسؤول والقاضي مسؤول، المهم أن تخرج من هذه الحياة وأنت لم تظلم، تؤدي الحقوق ولا تقابل الظلم بظلم. هذا أمر. يعني هناك نوع عتب بين الزوجين، يعني بعض الناس إذا عومل بمعاملة يعني غير جيدة منع الحقوق، مثل أن يطلب من زوجته شيئا فتأبى، يقابلها بأن يمنعها من الذهاب إلى بيت أهلها. لماذا؟ هذه صلة رحم، فإذا قصرت هي في ما يجب عليها لا تقصر فيما يجب عليك وتكون سببا لقطيعة الرحم. وأنا دائما أقول الذي يريد أن يغضب يغضب في حقه لا يغضب في حق غيره. يعني بعض الرجال يغضب في حق غيره، يعني أنت الآن إذا غضبت وأردت أن تري هذه الزوجة أنك غاضب، إذا صنعت طعاما قل لا أريد طعاما، لا أريد شاي، لا أريد كذا، تغضب في حقك، لكن لا تغضب في حقها فتقصر فيما أوجب الله عليك. يعني هذا نوع عقوبة لكنها بترك الحق، فهذا يؤثر في المرأة. قالت أوصلني إلى بيت أهلي، أوصلتها. قالت تريد أن أصنع لك كذا، قلت لا. هذا له أثر عظيم، الحق الذي لك سأؤديه وأنا لا أريد منك شيئا، حتى تعلم أنه غاضب وأنه معاتب لكن بطريقة عادلة، يغضب في حقه لا في حقها. وإذا الإنسان في هذه الحياة عامل كل الناس بالعدل، مآل ذلك أن يرضى عنها الناس من زوجة وأولاد وأناس تتعامل معهم، لأن هذه القلوب جبلت على محبة من أحسن إليه. إلى متى وهذه المرأة تعصي وتكابر وأنت تحسن إليها؟ يوما من الأيام سترجع وستحكي ما حصل بينك وبينها، فأول من يقف في صفك أهلها، يقولون والله هذا الرجل أنت لا تستحقينه، صابر عليك وصبر عليك وأنت تفعلين كذا وكذا. يسألونها ماذا يفعل لك؟ قالت والله يعطيني كذا ويفعل لي كذا، وأنت قالت أنا أفعل كذا. أنت مخطئ، فسيعاتبها الناس ولن تحكي قصتها وخبرها لأحد من أهلها ومن صديقاتها ومن أقاربها إلا خطأوها، في النهاية سترجع. وهكذا يكون الإنسان يصبر على الأذى ويتحمل إلى أن يأتي وقت الندم والرجوع من ذلك المقصر من زوجة وأولاد، حتى الأبناء الذين صبروا على أبنائهم. جاء يوم من الأيام وهذا الابن يبكي ويخضع بين يدي أبيه ويقبل رأسه ويديه ويقول كنت عاقا صبرت علي ولن أعقك بعد اليوم، فيرجع لأنه جرب الصبر وجرب الحلم ورأى الناس ورأى الآباء كيف يفعلون بأبنائهم ورأى أباه محسنا إليه يدعو له لا يدعو عليه ينفق عليه، ما قابل الإساءة بمثلها، سيكون الرجوع كبير جدا، سيكون الأثر في نفس هذا الابن أقوى من الابن الذي نشأ على البر، لأنه جرب حلم وصبر الأب. وهكذا إذا أحسن الإنسان إلى الناس فإن هذا مآل هذا إلى احترام الناس له، وإذا جار أهل التقصير في تقصيرهم فسيرجع الندم عليه. يعني رجل عاقل وقد ينتسب للعلم ويقابل المرأة بمثلها ينتقده العقلاء، لو جاء يوم وسيط توسط ماذا فعلت فلان، قال فعلت كذا وكذا، قالت وهو يفعل كذا وكذا، تعجب الناس كيف رجل عاقل يجاري هذه المرأة في ضعف عقلها وفي سوء تصرفها. فبعض العقلاء يقول اللوم عليك، لما أنك رجل تتحمل وتنتسب للعلم. فالإنسان له خلق لا يتنزل إلى أخلاق من دونه، لا مع النساء ولا مع غيره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل تعرض رجل لعائشة رضي الله عنها وتكلم فيها فعزره، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها، وتعرضت له امرأة تكلمت على علي بن أبي طالب وهو الخليفة الراشد أمير المؤمنين أفضل من بقي في ذلك الزمن، فأعرض عنها. فسأله رجل قال ما سمعت ما قالت فلانة؟ قال كنا نعرض عنهن في الجاهلية فكيف بنا في الإسلام؟ يعني في الجاهلية كان الرجل من العرب إذا تعرضت له امرأة بسب أو شتم أعرض عنها، ما يعدون هذا ضعف، يعدونه ترفع، لأنه أي رجل مهما ضعف يستطيع أن يبطش بامرأة، لكن هنا يترفعون عن النساء ويترفعون عن السفهاء، فما كانوا يجاري. لو كانت مرأة في الطريق تعرضت لك ليس لك أن تجاري المرأة، فكيف بها زوجة أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة؟ المرأة صاحبة عاطفة هي بموقفها الذي هي فيه، فمتى ما صبرت وحلمت عليها رجعت إلى عقلها وعرفت. وهذا يحصل كثيرا من النساء، تتكلم وتغضب وتبكي وتعمل تقيم الدنيا ولا تقعدها، فإذا صبرت عليها رجعت في اليوم الثاني تبكي، أنا كنت مخطئة وأنا كنت ظالمة وجزاك الله خيرا، رجعت. وإذا قابلت ثورتها بمثلها أفسدتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من ضلع أعوج وإصلاحها كسرها. هل أحد استطاع أن يقيم الضلع ويطرقه بمطرقة حتى يعتدل؟ ما يمكن، هي خلقت هكذا، فالعاقل يستفيد منها على عوجها على ما فيها، وتسلم وتمر الحياة وتخرج من هذه الدنيا بالإحسان إليها، ولو كانت مقصرة ستستمر الحياة وتبقى البيوت ويربى الأبناء وتحفظ الأسر بالصبر والحلم وبالإحسان. وأما إذا قوبلت الإساءة بمثلها ستهدم هذه البيوت وستتفرق الأسر. ولهذا تتعجب من عناد الأبوين بينهما، يمكن 10 أطفال هو يعاند وهي تعاند، يحصل الطلاق يحصل الفراق، والأبناء يعني يعيش الأبوان سنين وهم في المحاكم، من يأخذ فلان ومن يأخذ فلانة، يعني ما هو هذا الأثر على الأبناء؟ هدم لهم، آباؤهم يتنازعون فيهم في المحاكم، كيف تريد لهذا الابن أن يكون بارا صالحا، أو هذه البنت في مرأة ومشهد لهما من خصومة بين الأبوين، يعني تصل إلى المحاكم؟ لا ينبغي لعاقل أن يصل مهما كان الأمر. هنا تأتي المصالح والمقارنة بين المصالح والمفاسد. قال أنا رجل، كيف تقول لي هذه المرأة أنت كذا وكذا؟ تحملها لله مقابل مصلحة الأبناء، مقابل مصلحة أن يتربى هؤلاء الأبناء في بيت أبويهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 95، حكم رجوع الموكل بعد تصرف الوكيل. إذا وكل وكيلا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهما فتصرف الوكيل، ثم بعد التصرف ادعى الموكل أنه رجع وفسخ توكيله قبل أن يتصرف، فإن كان ذلك ببينة صار تصرف الوكيل لاغيا. وكذلك إذا صدق المتصرف معه وإن لم يكن ببينة لم يقبل قول الموكل، لأن الوكالة ثبتت والتصرف المأذون فيه حصل، والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها كلام الأصحاب، وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسها وادعى أنه رجع قبل إيقاعها، فقيل القول قول الزوج وقيل القول قول الزوجة، وهو الأظهر كغيرها من المسائل بناء على هذا الأصل الذي ينبغي طرده. وكذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج أنه رجع قبل الإيقاع، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله 95، قال في حكم رجوع الموكل بعد تصرف الوكيل، يعني هذه صورة أن يوكل رجلا آخر ثم يرجع في الوكالة بعد تصرف الوكيل تحصل خصومة، فهذا يقول أنا فعلت بالوكالة، وهذا يقول أنا رجعت قبل الفعل. قال إذا وكل وكيلا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهما، عقد بيع أو فسخ بيع، فتصرف الوكيل ثم بعد التصرف ادعى الموكل أنه رجع وفسخ توكيله، يعني قال أنا رجعت قبل أن يبيع البيت، قبل أن يفسخ العقد رجعت، قال لا أنا موكل منه ولم يرجع. قال ثم بعد التصرف ادعى الموكل أنه رجع، لأنه إذا كان قبل التصرف الأمر واضح، قبل التصرف قال خلاص أنا رجعت انتهى الأمر، لكن المشكلة إذا تصرف. قال ثم بعد التصرف ادعى الموكل أنه رجع وفسخ توكيله قبل أن يتصرف، قال أنا قبل أن يبيع أخبرته أن الوكالة انتهى ورجعت عنها، فإن كان ذلك ببينة صار تصرف الوكيل لاغيا. إذا أتى ببينة تدل على أنه فسخ الوكالة، مثل في مجلس قال أنا أقول لك لا تتصرف، خلاص أنا كنت في سفر وحضرت اليوم لا تتصرف في شيء، وشهد شهود على هذا ثم قام هذا وتصرف، فهذا تصرف الوكيل لاغيا لا قيمة له. كذلك إذا صدق المتصرف معه وإن لم يكن ببينة، المتصرف معه طرف آخر أجري معه عقد وشهد بشهادة للوكيل، فهذا مصدق لأنه ليس له، يعني ليس هو موطن تهمة وإن لم يكن ببينة. قال لم يقبل قول الموكل لأن هذا يعني ليس له مصلحة ويعتبر بينة. قال لأن الوكالة ثبتت والتصرف المأذون فيه حصل، لأن الوكالة الأصل بقاءها والتصرف حصل في هذا الأمر. قال والأصل عدم نقضه، الأصل عدم نقض الوكالة. الآن أصبحت الأمور كلها موثقة، يعني من وكل شخصا فلا بد أن يأتي بصك وكالة، ولا يقبل الآن القضاء ومن يحرر العقود قال أنا وكلني فلان، أين الوكالة الشرعية؟ أتى بوكالة، وهذه الوكالة لا تنقض أيضا إلا بصك آخر، فأصبحت الأمور موثقة. قديما كانت الخصومات تقع لعدم توثيقها. قال والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها كلام الأصحاب، يعني من الحنابلة، وهو إذا ما وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسها وادعى أنه رجع قبل إيقاعها، فقيل القول قول الزوج وقيل القول قول الزوجة، وهو الأظهر كغيرها من المسائل. يعني هنا في هذه المسألة الوكالة أوكل الزوجة أن تطلق نفسها فطلقت نفسها، فقال لا أنا رجعت وفسخت الوكالة بتطليقها لنفسها. قال بعض الفقهاء من الحنابل القول قول الزوج لأنه أوثق ولأنه هو الذي يملك الطلاق، وبعضهم قال قال قول الزوجة قال المصنف وهو الأظهر، لأن الأصل بقاء الوكالة كغيرها من المسائل، بناء على هذا الأصل الذي ينبغي طرده، وهو أن الأصل في الأشياء بقاء ما كان على ما كان، إلا أن يبقى يأتي بدليل يدل على فسخ ذلك الوكالة. وكذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج أنه رجع قبل الإيقاع، كذلك الأصل بقاء الوكالة، ولا يمكن أن تنقض هذه الوكالة إلا ببينة تدل على ذلك. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول حفظكم الله، هل من كلمة توجيهية مع قرب دخول العشر من ذي الحجة وهل المقصود من قول الله تبارك وتعالى وليال عشر هي العشر من ذي الحجة؟ نعم، هذه العشر، عشر ذي الحجة، هي أفضل أيام السنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها من هذه العشر؟ قال: يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. فدل على الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة. وقال بعض أهل العلم أن المقصود بالآية المذكورة هي هذه العشر. وهذه الأيام قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أنها أفضل أيام السنة، وأنها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. قال: ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن ليالي عشر العشر الأواخر إنما فضلت بليلة القدر، والليلة إنما هي في الليل، ليلة القدر في الليل، فتفضل ليالي العشر بفضيلة ليلة القدر. قال: وعشر ذي الحجة إنما فضلت بيوم النحر، فتفضل الأيام بفضل ذلك اليوم. والمقصود الحرص على هذه الأيام. العجيب أن الناس في غفلة عن هذه الأيام، نجد كثير من المسلمين يجتهدون في العشر الأواخر اجتهادا عظيما كما هو ملاحظ، وأما عشر ذي الحجة فيقل من يعتني بها العناية التي تحصل للمسلمين الآن بالعناية بالعشر الأواخر. فينبغي الحرص على هذه الأيام، والصحيح أنه يتقرب إلى الله فيها بكل شيء حتى الصوم. وأما حديث عائشة أنها قالت: ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، قال العلماء: يعني لا يصومها كاملة لأن فيها يوم النحر ولا يصام. وقال بعض العلماء: لو لم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل بما هو أعظم، ولكنه شرع العمل فيها ورغب فيه فيتقرب إلى الله فيها بالصوم وبالصدقة والإنفاق والذكر قراءة القرآن والحرص على الخير، لأنها أيام عظيمة. والمسلم دائما يقتنص هذه الفرص وهذه المواسم، مثل التجار. التجار الآن لديهم خبرة بالمواسم، يسمونها مواسم تجارية، فيجلبون البضائع ويجتهدون في البيع والشراء في هذه الأيام لطلب الربح. كذلك هذا المسلم هو في تجارة مع الله عز وجل، فيقتنص الفرص في المواسم وفي هذه الأيام الفاضلة. ومن وفق لاقتناص هذه الفرص في الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة، يعني ما يكون في الليل والنهار، مثل يعني آخر الليل وأول النهار وآخره، وكذلك يوم الجمعة، وكذلك الأحوال الخاصة التي ورد الترغيب فيها، وما يكون بين الأذان والإقامة، وعند الفطر في الصوم، وهذه المواسم أيضا كالمواسم السنوية كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها من المواسم، يحرص عليها فسيحصل خيرا كثيرا لتحريه لهذه الأيام الفاضلة بالاجتهاد فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل نتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، عند كل شوط في السعي، أم نكتفي بها عند الشوط الأول؟ لا، الصحيح أنها عند الشوط الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به ثم تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال العلماء: السنة أن يتلوها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تلاها في كل شوط، وإنما عندما رقى إلى الصفا، فينبغي أن تكون كذلك. وبعض الفقهاء قال أنها تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها ليست تعبدا، وإنما هو للتشريع، لبيان أن الله شرع لنا السعي بين الصفا والمروة، فلا تقال أصلا. هذا قول لبعض أهل العلم. على قول آخر قال أنها تقال، والأمر في هذا واسع، أما أن تقال في كل شوط هذا ما دل عليه دليل. ثابكم الله. يقول السائل: حكم غسل المحرم يديه بالصابون المعطر؟ له أن يغسل يديه بصابون لكن غير مطيب، لأن الطيب ممنوع منه، فإذا غسل يديه بصابون يبقى أثره وتبقى رائحة الطيب فإن هذا من الطيب. لكن العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل مرة في الحج فعن بعض الصابون وبعض أنواع هذه التي يغسل بها ويستخدم من الشامبو وغيره، فقال إن بعضها له رائحة زكية وليست عطرية، فهو يقصد الزكية هو أن كثير من الصابون لو غسلت به تجد له رائحة زكية لكنها ليست عطرية، العطرية هو الذي يبقى أثرها، والزكية عندما تغسل يدك تجد رائحة لكنها زكية ليست عطرية، فهذه لا تضر. أما إذا بقي أثر في اليد بعد غسل اليدين بالصابون، بقي الطيب وبقي رائحة الطيب في اليدين، فهذا نوع من الطيب سواء كان عن طريق الصابون أو عن طريق الطيب المباشر، فيتجنب المحرم استعمال الصابون والشامبو المطيب ويستخدم الأشياء التي ليس فيها طيب، وجاءت الآن بعض المنتجات التي هي مخصصة للمحرمين ليس فيها طيب. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ نعم هناك فرق، وهذه من الفروق المهمة، هناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك. النية مثل الآن من يريد الحج في هذه السنة ممن هو الآن عازم على أن يحج، هذه تسمى نية النسك، يعني يريد أن يحج، هذه لا يترتب عليها حكم، ولهذا لو غير نيته ولم يحج لا بأس ولا يترتب عليها شيء. والنية الدخول في النسك هو أن ينوي الدخول في النسك، بمعنى أنه يلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام، هذا ليس له أن يرفض الإحرام بعد أن ينويه. وكثير من الإخوة لا يفرقون بين نية النسك وبين نية الدخول في النسك، ولهذا بعضهم يسأل يقول: نويت ثم أتيت أهلي، يقال: أفسدت حجك أو عمرتك. قال له: بعد النية؟ قال: نعم بعد النية. هو الآن يتكلم عن نية ليس التي يقصدها العلماء، النية التي يترتب عليها الحكم هي نية الدخول في النسك. وأما نية النسك كل الناس الآن كثير منهم ينوي الحج ثم بعد ذلك يعرض له عارض ولا يحج، هذا لا يترتب عليه شيء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم المرأة المتنقبة في حال الإحرام وماذا عليها؟ المرأة إحرامها في وجهها ويديها، فليس لها أن تنتقب ولا تلبس القفازين، كذلك لا تلبس البرقع. لماذا منعت المرأة؟ لابد أن نعرف مقاصد الأحكام الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل، بدن الرجل ليس له أن يلبس المخيط، مخيط مثل السراويل ومثل الثياب والقمصان. ما المقصود بالمخيط؟ المقصود بالمخيط ما فصل على هيئة البدن، يعني مثل السراويل والقمصان سواء فيها خياطة أو ليس فيها خياطة، هذا هو المخيط. ولهذا بعض الفقهاء عبر عنه بالمحيط، المحيط ما أحاط بالبدن، وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة. بعض الأخوة يلتبس عليهم الأمر، يلبس يسأل الآن عن الحذاء فيها خياطة، يلبس عن حقيبة، يسأل عن حقيبة في كتفي فيها خياطة، هذا ليس هو المخيط. المخيط ما فصل على هيئة البدن، فالرجل ممنوع في بدنه أن يلبس المخيط وهو ما فصل على هيئة البدن، كذلك المرأة ممنوعة أن تلبس المخيط الذي فصل على هيئة الوجه. ما هو المخيط الذي فصل على هيئة الوجه؟ مثل البرقع والنقاب، لأن هذه تفصل على هيئة الوجه. ولهذا قال العلماء أن المرأة لا بد أن تستر وجهها إذا مر بها الرجال وهي محرمة، لكن هل تستر بالبرقع وبالنقاب؟ لا، تسدل على وجهها من غطائها الذي على رأسها، تجعل له طرفا إذا احتاجت إليها استدلت. لماذا؟ لأن هذا ليس بمخيط، ما هو مفصل على هيئة الوجه، تسدله على وجهها. كذلك قالوا تستر كفيها. بماذا؟ يعني بأن تدخل يعني كفيها في عباءتها، لأنها ليست مفصلة على هيئة ولا تلبس القفازين. وأما قدم المرأة فلا تمنع من المخيط، للمرأة أن تلبس الشراريب والرجل لا يلبس الشراريب. فينبغي أن نفقه وأن نعرف مقاصد الأحكام الشرعية حتى نعرف الحكم الشرعي، لأن بعض إخواننا يسمع الألفاظ وهو لا يدري عن المقاصد. ودائما ينبغي أن ينبه المسلم على مقاصد الشريعة حتى يعلم كل إنسان الآن ما هو المقصود بهذا الحكم الشرعي. نعم. حسبكم الله. يقول السائل: حكم من بدأ بالمروة ناسيا أو يحسب أن المروة هو الصفا؟ من بدأ بالمروة لا يحتسب ذهابه من المروة إلى الصفا، لأنه انطلق من المروة، بدأ من المروة ثم ذهب إلى الصفا، يعتد بسعيه من الصفا إلى المروة ويسقط الشوط الأول. إذا سار من المروة إلى الصفا أسقطه، فإذا وصل إلى الصفا كان ظن أن المروة هي الصفا، لما وصل وإذا الصفا أمامه خلاص أسقط الشوط الأول وبدأ من الصفا. نعم. فبكم الله. يقول السائل: من حج متمتعا وجامع زوجته بعد التحلل من العمرة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. إذا كان بعد التحلل من العمرة، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم أن يصيبوا النساء، هذا تأكيد في التحلل، وأن الحل هذا حل كامل، لأن التحلل منه ما هو تام ومنه ما هو ناقص. في الحج إذا